رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة المؤمنون في رحاب الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من فجر يوم جديد من أيام شهر شعبان المبارك، نحييكم من ساحة مسجد مولانا الإمام الحسين رضي الله تعالى عنه بمدينة القاهرة، نحييكم مع مطلع هذا الصباح ونحن ننقل لكم صلاة فجر هذا اليوم. وخير ما نفتتح به دائما القرآن الكريم، القارئ الشيخ حمدي الزامل يتلو علينا ما يتيسر من سورة الأنعام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى لئن أنجانا من هذه وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون وإذا رأيت الذين يخوضون

وله الملك وله الملك وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير صدق الله.